يقولون إحنا إذا الظلام ما كان عندنا ومراتب للنور ما كانت عندنا، شدة وضعف ما كان، لعله لم نكن نشعر بوجود النور. إحنا نرى كل شيء، نشوف الجدار، نشوف الأفراد، نشوف الأشياء، نرى هذا الفرش، النور وينه؟ هذا الجدار وهذا أنا، أين النور؟ نور ما هو؟ النور الذي هو واضح ومن أوضح الأشياء وبه ترون الأشياء، واحد ما يعرف بوجوده لأنه واجد. عندما يفقد النور يشعر بوجود النور ويشعر بقيمة النور. هذا هو الأثر الثاني. الأثر الثالث هو الأثر العملي، النفسي أولا والفكري ثانيا والعملي ثالثا. واحد يحاول إذا أمكن في صورة الإمكان أن يصل إلى ما فقده. إذا الوصول إلى هذا الكمال المفقود يحتاج إلى مقومات أو يحتاج إلى مقدمات، يحاول أن يوفر تلك المقومات والمقدمات ويركض للكمال المفقود. الشعور بالفراغ، الشعور بالقيمة، تعميق الرابطة النفسية والروحية، والسير لتحصيل الكمال المفقود. أكو هنالك مثل واضح لذلك، وهو أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. أبونا آدم كما لعله يبدو خلق للدنيا ولم يخلق للجنة. بأي دليل؟ لأن الله تعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة لا في الجنة. فلعله يبدو من هذه الآية أن آدم خلق للدنيا ولم يخلق للجنة، ولكن عاش فترة في الجنة، عرف بركات الجنة، عرف خيرات الجنة، ثم بعد ذلك خرج من الجنة، فقد ذلك الكمال. ماذا فعل آدم؟ هذا الفقدان ما الذي أثر؟ الأثر النفسي واضح، الأثر النفسي، الأثر الخارجي. هاي الأحاديث مذكورة بعضها في البحار وبعضها في معاني الأخبار، أنه آدم، هاي الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، طاف بالبيت 100 عام، 100 عام كان يطوف بالبيت. هذه الطاقة منين اجت؟ انتو عندما عشتم كمالا ثم فقدتم ذلك الكمال، يدفعكم الشوق الى ذلك الكمال لمضاعفة العمل. 100 عام كان يطوف حول الكعبة. في بعض الروايات ان الفاصلة بين اكله من الشجرة وقبول الله توبته كانت 300 عام. الفاصلة كان شنو؟ كانت حالة آدم في هذه الفترة. هذه الرواية تقول طاف بالبيت 100 عام ما ينظر إلى وجه حواء، لأنه واحد عندما يعيش حالة فقدان بعد ما يفكر في الملذات المادية. 100 عام كان يطوف، 100 عام لم ينظر إلى وجه حواء. في حديث آخر في كتاب الخصال للشيخ الصدوق باب الخمسة، يقول البكاؤون خمسة، واحد منهم آدم ويعقوب ويوسف والصديقة الكبرى فاطمة والإمام زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء البكاؤون. يقول في هذا الحديث: فأما آدم فبكى على الجنة. طبعا الجنة لعله مو فقط كمظهر للنعم المادية، وإنما كمظهر أيضا للنعم المعنوية، لأن دار كرامة الله ودار قرب الله سبحانه وتعالى. يعني مو فقط الإخراج كان من جنة النعيم، وإنما كان إخراج أيضا من جنة الرضوان. ولعله الذي كان يمض أبانا آدم أكثر هو البعد الثاني في القضية. يقول: فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه مثل الأودية. الوادي يعني المنخفض بين الجبال، هذا وادي. يعني يبدو من هذا الحديث ظاهرا يعني الدمع أثر في خده، هذا التأثير الكبير، لأن الخد فد عضو جدا رقيق، والماء الدمع فيه ملوحة، والملوحة تؤثر عندما تجري. في حديث آخر أن آدم بكى 40 صباحا ساجدا على الجنة، يعني 40 صباح كان في حالة السجود متوالية بلياليها أيضا، أو 40 صباح. هذه الحالة وهذا التوجه أثر الفقدان. إحنا الآن أولاد آدم ولو ما شايفين الجنة، ولكن سمعنا ببركاتها وخيراتها. آدم ركض وراء تلك الجنة، جنة النعيم وجنة الرضوان، وإحنا أولاده أيضا نركض وراء جنة النعيم وجنة الرضوان. هذه مقدمة. نأتي إلى ذي المقدمة. إحدى عوامل الغيبة أو عوامل استمرار الغيبة، العوامل المحتملة، سوق البشر نحو التكامل النفسي والفكري والعملي بالفقدان. الله سبحانه وتعالى رب، الحمد لله رب العالمين. رب يعني شنو؟ من معاني الرب المربي، المربي يعني المنمي، إنماء. الله تعالى رب العالمين، العالم، عالمين جمع عالم. عندنا عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان. الله يربي النبات. شلون يربي النبات؟ هذه البذرة الله يربيها، يعني ينميها. كيف ينميها؟ ينميها بالعناصر الموجودة في التربة، ينميها بالأملاح، ينميها بالأشعة، ينميها بالحرارة. هاي مجموعة العوامل تنمي هذه الشجرة، وإلا هذه البذرة يقولون أنتوا إذا تشوفون نواة التمر أكو في ظهرها حفرة، ما أدري شايفيها لو لا، يقولون النخلة تطلع من هذه الحفرة. هاي النخلة الكبيرة، القرآن يعبر عن هذه الحفرة بالنقير، ولا يظلمون نقيرا. هذه النواة الله ينميها ويربيها رب العالمين.

أنتوا عندما جالسين في الغرفة بركات الشمس تشملكم طبعا كل مكان، ولكن عندما تقيمون رابطة مباشرة بالشمس بأشعة الشمس تذهبون وتتعرضون لهذه الأشعة، شلون تنالون بركاته في الأمور المادية؟ من العجائب في الطب يقولون علماء الطب لازم تتعرضون مباشرة للأشعة، يعني حتى ليكون من وراء زجاجة. ومن العجائب أنه في الفقه يقولون الشمس مطهرة بشرط أن تشرق على الشيء مباشرة، إذا من وراء الزجاج ما يفيد، الشمس مو مطهرة. الأطباء هم هذا يقولون أيضا، التعرض المباشر يختلف عن التعرض غير المباشر. عندما واحد يرتبط بإمام زمانه هاي الرابطة كلش مهمة. إحدى الأشياء التي يقولها بعض العلماء، يقولون في رقية صلوات الله عليها، الله تعالى اعطاها هذا المقام العظيم، وأي مقام عندها؟ كم مليون يزورون رقية بنت الإمام الحسين؟ كم مليون من 1000 عام إلى هذا اليوم، أنتوا رايحين كثير منكم شفتوا كيف الناس يجون عند مقامها، يتقربون إلى الله بحبها، يجعلونها شفيعة إلى الله، فمرقد عظيم، طفلة 3 أعوام أو 4 أعوام. الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنات متعددات، ولكن رقية متميزة فيما بينها. بعض العلماء يقولون هذا على أثر رابطتها بإمام زمانها وهو سيد الشهداء، إمام زمانها كان بعد. الخطباء الكرام حفظهم الله ينقلون هذه الرابطة ومظاهر هذه الرابطة في حياة الإمام وبعد موت الإمام في خربة الشام، الرابطة جدا مهمة. كان هنالك رجلان، أحدهما الآن يملأ القلوب ويملأ الأسماع، كل مكان يذكر، في البحوث العلمية يذكر، في المنابر يذكر، في الكتب يذكر، وهو السيد مهدي بحر العلوم. ليش يذكر؟ لرابطته، هذه الرابطة بسيد الشهداء وبالإمام الحجة صلوات الله عليه، تلك الرابطة المعروفة. هو هذا بحر العلوم له أخ أيضا رجل عالم مؤمن له مقامه وجلاله، ولكن أنتم لعلكم كثير منكم لم تسمعوا باسمه، لا يعرف من هو لأنه لم تنقل عنه تلك الرابطة. الرابطة مهمة. العلامة الأميني رحمة الله عليه، طبعا تعلمون أن العلامة الأميني في بعض الكتب كاتبين أنه مجتهد كان وله إجازة اجتهاد كما في بعض الكتب من المحقق النائيني والسيد أبو الحسن الإصفهاني والشيخ عبد الكريم الحائري، عند إجازة اجتهاد من هؤلاء الثلاث. حبه لأهل البيت دفعه لأن يمحض نفسه لأهل البيت، لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. لا بأس أن ننقل هذه القضية. ينقل أنه 2 من العلماء ذهبا إلى عيادته وهو في طهران في المرض الذي مات فيه، مات في ذلك المرض، كان نايم. فبعد أن قعدوا عنده وسألوا أحواله، واحد من العالمين قال للعلامة الأميني: أنا عندي مسألة علمية، هل تأذن لي بأن أسألك عنها؟ العلامة الأميني قال: حول ماذا سؤالكم؟ سؤالك؟ قال: حول الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها. علام الأميني كان نايم، بمجرد أن سمع هذا الاسم المبارك وإذا به يحاول أن يقوم من منامه، كان نايم. قال له لا نام. قال هذا خلاف الأدب أن تذكر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وأنا نائم. ثم أخذ بصعوبة أن يحاول أن يجلس. فد واحد إجا من عائلته قال شيخنا الأطباء نهوك عن ذلك، عن التحرك، مو زين لك. قال ما يمكن أن تذكر الصديق الزهراء وأنا نائم، ما يمكن، هذا خلاف الأدب. ثم جلس بصعوبة وقال ما هي مسألتك؟ فسأل ذلك العالم هذا الحديث ولولا فاطمة لما خلقتكما، هذا وين مصدره؟ فقال له موجود في الكتاب الكذائي من كتب العام، يعني مو فقط الخاصة رأوا هذا الحديث، السنة أيضا رووا هذا الحديث. هذا الارتباط بأهل البيت، يعني دعاء الندبة جدا مهم. دعاء الندبة يعني ندبة غائب، ندبة مفقود. عندما ملايين المسلمين في شرق الدنيا وغربها على مر القرون في يوم الجمعة يقرؤون دعاء الندبة، يستشعرون بألم الفقدان، هذا الارتباط يتعمق. مئات الألوف من الناس على مر التاريخ يذهبون إلى مسجد السهلة ليحظوا بلقاء الإمام الحجة صلوات الله عليه. المعروف أن من يذهب إلى مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء ينال لقاء الإمام. هذا كم يعمق هذه الرابطة، هذا العمل كم هو مربي لهذه الروحية. ملايين الناس الآن ليالي الأربعاء، ملايين الناس على مر يعني أعوام يأتون إلى جمكران، لأن هذا المسجد له نوع من الارتباط بالإمام الحجة صلوات الله عليه. هذه كلها مفردات لسوق البشر نحو التكامل. هذا البشر يجب أن يتكامل نفسيا، يشعر بالألم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا، نشكو شكاية، هذه الشكاية يولدها الفقدان. يعني واحد عندما يشعر بألم الفقدان يذهب ويشكو، هذه النفس البشرية دا تتكامل تكاملا نفسيا، يشعر بالألم، يعمق الرابطة، يبكي. في البكاء جد أكو تأكيد في الروايات، راجعوا البحار، راجعوا مستدرك سفينة البحار حول البكاء، بكاء واحد واحد من المعصومين والأنبياء أكو تأكيد كبير على البكاء. البكاء يطهر النفس، يرفع جوهر النفس. من علامات الشقاء مذكورة في الروايات جمود العين، أنه واحد ما يبكي. فإذا هذه المجموعة تنمية وتربية للإنسان نفسيا فكريا، واحد يصطدم بالمشكلات يعرف قيمة إمامه. أول مرة واحد حار ما يفهم ألم الفقدان، ولكن كلما يصطدم بمشكلات الحياة أكثر، المشكلات الفكرية العملية العلمية، يشعر بمرارة الفقدان، يتضرع، يصل إلى حالة التضرع. آثار نفسية، آثار فكرية، واحد يشعر بقيمة الإمام الغائب، وآثار عملية أيضا. هذه الغيبة بما كسبت أيدي الناس، واحد يشعر أنه محروم، واحد يشعر بأنه يمكن أن يزيل هذا الحرمان ولكن يحتاج إلى شغل. واحد يشعر أنه إذا تطهر طهر هذا يتمكن يصل إلى ذلك الفيض وإلى ذلك الكمال. إش قد من الأفراد حتى من الأفراد العاديين، ناهيك عن العلماء الذين كان عندهم هذا التوجه، واحد يجدهم قمم روحية حتى الأفراد العاديين لأن عدهم هذا التوجه. في التاريخ القضية المعروفة لا أريد أن أفصلها، أن علي بن مهزيار يفكر أن يلتقي بالإمام الحجة، هذا الإنسان الذي يفكر أن يبدل الغيبة إلى حضور شقد يحتاج إلى شغل. هذا مو ظاهر، هذا باطن. الإمام لا ينظر إلى الظاهر وإنما ينظر إلى الباطن، شقد يحتاج إلى تطهير باطني حتى يصل إلى هذه الدرجة. علي بن مهزيار يذهب إلى الحج حتى، هاي القضية مذكورة في كمال الدين للشيخ الصدوق بتفصيلها راجعوها، يروح إلى الحج حتى يلتقي بالإمام. هذا أمل كثير من العلماء كان وكثير من المؤمنين، وكثير منهم وفقوا لذلك. هذا بحث اللقاء بالإمام، هذا بحث مستقل ونالتهم عناية الإمام. أما إحنا كثير منا محرومين لأن ما عدنا تلك القابلية. وهذا علي بن مهزيار اللي يفكر في لقاء الإمام، إش قد يحتاج إلى مواظبة وإلى مراقبة. في علم الأخلاق باب المراقبات، إش قد يحتاج يطهر نفسه. يذهب إلى الحاج في العام الأول والعام الثاني إلى 19 عام، ثم بعد ذلك في العام 20 ينال توفيق لقاء الإمام. انتم عندما تشوفون في أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم هذه القمم الروحية الأخلاقية، لأنه عندهم هذا التوجه. إذن نتمكن أن نلخص العامل السابع من عوامل الغيبة، أن الغيبة تمثل مفردة من مفردات سوق البشر إلى التكامل فكريا ونفسيا وعمليا، ومظهر من مظاهر التربية الإلهية للإنسان. وإحدى النماذج التاريخية الموجودة في ذلك النموذج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الناس أعرضوا عن أمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن لمسوا الواقع، شافوا مرارة الواقع. عندما الإمام صلوات الله عليه يذهب إلى الصحراء ويشتغل بغرس النخيل، في نهج البلاغة على ما أتذكر يقول الإمام صلوات الله عليه: ما يريدني فلان إلا أن أكون كالجمل الناضح يقول لي أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. أبعد الإمام، الناس شافوا نتائج إبعاد الإمام وغيبة الإمام. ولذلك بعد قتل عثمان الناس انهالوا على أمير المؤمنين. الإمام صلوات الله عليه يقول: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، لأن يعني عرف الضبع إهواي بشعار، ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطأ الحسنان. الحسنان يعني الإبهامان، داسوا قدم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من شدة زحامهم، طبعا هذه قراءة، وشق عطفاي، رداء الإمام شق من زحام الناس مجتمعين حولي. هذه الغيبة ربت الناس وجعلتهم يشعرون بقيمة الإمام الغائب. هذه الغيبة أيضا يمكن أن نتخذها وسيلة من وسائل تربية أنفسنا نفسيا وفكريا وعمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهوره ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.